الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ في هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وأن يشمل أن يعم كل الحاضرين برحمته وفضله، وأن يفتح علينا وعليهم أبواب رحمته وفضله، وأن يعلمنا وإياهم ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. هذا الدرس الأول من الشرح الذي نريد ونزمع القيام به في هذه الغرف، من أجل أن يستفيد إخواننا، وهو شرح لمنظومة مرقاة الأصلين على ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد المامي اليعقوبي، وهو من الشباب العلماء لشباب الشناقطة، وهو الآن سأذكر له ترجمة مختصرة عندما يأتي في سياقه الكلام. وهذا الدرس يكون مقتصرا على مقدمة عامة حول وصول الفقه وتاريخ تدوينه وما ألف أشهر المؤلفات المؤلفة فيه ومناهج مؤلفها بالتأليف، ثم الكلام على المختصرات الفقهية التعليمية وأثرها في معرفة وصول الفقه، ثم الحديث عن المنظومات الفقهية الأصولية التي نظمت بها هذه المختصرات المطولة أو المختصرة، المختصرات التي هي أطول من يعني مطولة بالنسبة لما هو أكثر من اختصارا، والمتوسطة والشديد الاختصار كما هو الحال في نظم الورقات. ثم نتحدث عن الورقات، ورقات إمام الحرمين، وعن مؤلفها قليلا، ثم نعرج على أهم شروحها وأهم ما نظم فيها من أنظام المطبوع من ذلك والمخطوط، ثم نختم بترجمة للناظم مختصرة، ثم أو قبل الختام نذكر ترجمة مختصرة للناظم، ثم نختم ذلك بقراءة النص كاملا ليضبطه إخواننا من التسجيل. هذا سيكون موضوع درسنا الليلة، ثم نفتح المجال للأسئلة بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في الشرح التفصيلي، حتى إذا فات هذا الدرس أحد الإخوة استطاع أن يتركه، فلا نريد أن يفوت أحدا شيء من البرنامج. علم أصول الفقه هو علم يتحدث عن الأدلة الإجمالية للأحكام، فموضوعه هو الأدلة الإجمالية التي تستنبط بها الأحكام الشرعية العملية التفصيلية. وهذا العلم كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى عنه بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم وبما حباهم الله سبحانه وتعالى به من سليقة وقريحة تغنيهم عن وضع قواعد وضوابط للفهم والاستنباط من النصوص. وكان التابعون مثلهم في ذلك قبل أن تخترق العجمة والهجنة بألسنة الناس، وقبل أن تتسع الفتوحات بشكل يجعل كثيرا من الناس يجهل أصول العلوم. فعندما بدأ ذلك وبدأ المسلمون يختلطون بغيرهم من الأمم وبدأت الهجنة والعجمة تسري إلى ألسنة الناس، عند ذلك احتاج إلى فنون كثيرة كان الصحابة في غنى عنها، فظهر علم النحو وعلم الصرف، وظهرت علوم بدايات لعلوم الحديث وبوادر لعلوم الحديث، وهكذا بقية العلوم بدأت تنشأ. وينشأ العلوم عادة مختصرة في كليات وعمومات، ثم مع الزمن تتطور وتعمق مباحثها وتدقق فيها حتى يتولد عن الفن الواحد فنون كثيرة ويتفرع عنه فنون كثيرة. وهذا ما حصل في كافة الفنون، ومنها هذا الفن الذي هو أصول الفقه. فقد بدأ مع أول مؤلف فيه وهو الرسالة للإمام الشافعي، ثم بقية ما ألف من مباحث في تلك الفترة مؤلفات محمد بن حسن الشيباني في الرد على أهل المدينة أو غير ذلك، ثم بدأ يتطور فأخذ شكله من خلال أئمة المذاهب، خاصة أئمة الشافعية من جهة وأئمة الحنفية من جهة أخرى. فظهرت هناك مدرستان وطريقان ومنهجان في التأليف والتصنيف في هذا الفن بعد الإمام الشافعي. مدرسة نحت نحو الشافعي ولكنها استخدمت وأدخلت علم الكلام إلى هذا العلم وجعلته مصدر من مصادره وموردا من موارده. ومن أشهر مؤلفي هذه المدرسة القاضي المالكي أبي بكر المالكي، وتبعه بعد ذلك أئمة من الشافعية من المتكلمين، منهم الرازي الذي ألف كتابه المحصول، ومنهم الغزالي الذي ألف كتابه المنخول من المحصول، ثم تبعه أئمة آخر من الشافعية كالأثنوي وغيره والأرنوي الذين ألفوا الحاصل والتحصيل من المحصول، ثم وألف الغزالي كذلك كتابه المستصفى وهو من أجودها وأبرعها تصنيفا وترتيبا. وتوالى العلماء بعد ذلك من كافة المذاهب سوى الحنفية يؤلفون على هذا الطراز وعلى هذا المنوال، فظهرت مؤلفات في المذاهب المختلفة ومصنفات. فألف من الحنابلة أبو يعلى كتابا في الأصول، وألف المرداوي كتابا في الأصول سنعرض له في المختصرات وغيرهم. وممن أشهر من ألف ذلك أبو الخطاب الكولاني ألف كتابه التمهيد. ثم توالت المؤلفات بعد ذلك إلى أن جمع، وكان الأحناف كذلك بدورهم بدأ التصنيف عندهم، فله مؤلفات كثيرة في هذا الفن. وجمع الإمام السبكي رحمه الله هذه المؤلفات، بعض مؤلفات الحنفية ومن أشهرها وأقدمها تأليف الجصاص المعروف بالفصول، وتأليف شمس الدين السرخسي المعروف بأصول السرخسي أو السرخسي، ويعني هناك إما أحناف آخرين له بها بطريقة الأحناف. وتميز طريقة الأحناف عن طريقة المتكلمين لأنها ترجع إلى ما روي عن أئمة الحنفية وتسبره وتستقرئه وتصوغ منه قواعد وضوابط كلية تجعلها أصولا ترجع إليها كافة الأقوال المروية عن أئمة المذهب. فلذلك تميز مدرسة المتكلمين أو مدرسة الشافعية ومن نحى نحوهم من المالكية والحنابلة، فتميزوا لأنها ترجع إلى الأصول والأدلة وإن كان آلتها في ذلك علم الكلام. وتتميز الطريقة الحنفية بالرجوع إلى الفروع واستقرائها ووضع أصول وضوابط تجمع تلك الفروع. ومن أفضل شروحها شرح ابن الفركاح وهو الشافعي، وشرحه مطبوع وجيد، وهناك معاصرون كهين شرحوها وتجد على الإنترنت، لكن لم أطلع على ابن عثيمين وكذلك شرح الفوزان. ومن أفضل شروحها كما قلت كذلك نيارة المالكي، فقد شرحها شرحا مفيدا ومن أفضلها. وأما الألوان فقد نظمت ألوانا كثيرة، من أشهر من نظمها العبريطي وهو غماض النصري، ونظمت في موريتانيا ألوانا كثيرا تربو على 20 نظما فيما أعلم، فيما دونه محمد بن محفوظ، محمد محفوظ بن أحمد في كتابه كتاب سماه مكانة أصول الفقه في الثقافة المحضرية الموريتانية، وهو كتاب مطبوع جمع فيه كل ما وليه أصول الفقه في موريتانيا من أنظام وما إلى ذلك وماكنها مخطوطة، وذكر من بينها مجموعة كبيرة تربع على 20 نوما لما استطع عدها، لكنها إن شاء الله ستنهجها القدر من تجد عليه. ومن أشهرها نوم سيدي عبد الله سيدي محمد بن الشيخ سيدي عبد الله ابن الشيخ في المختار الكنتي، ونومها الشيخ محمد المامي كذلك أنظام كثيرة وله فيها ثلاثة أنظام تقريبا، ونومها الشيخ ملعيني. ومن أفضلها عندي وأكثرها اختصارا هذا النظم الذي بين يديكم، لأن هذه الأنظام كلها كانت عبارة عن أراجيز، وعادة تزيد على 200 بيت أو تقاربها، وبعضها 150 بيت أو 160، وهذا النوع يزيد على 100 قليل، وهو قصيدة مطلعها لدوحة الشرع تفريع وتأصيل، والمدملات تجليها التفاصيل، فهي قصيدة من بحر البسيط واضحة المعاني، ليس فيها تتميمات تضطر إليها الناظم كان ممسكا بعنان قافيته، فلن تضطره بالتكلف ما ليس جائزا، وكانت الجملة من حيث النظم والجود بالسبك جيدة جدا، ولذلك اخترتها إن هي مختصرة. والناظم هو أحد الشباب ممن درسوا على الشيخ الإمام بالداهر البصيري مفتي موريتانيا سابقا قبل أن يضعف، فالآن ليس لا يمارس الفتوى ولكنه مريض، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. وهو هذا الشاب من طلبته، وهو الآن يناهز 40، لم يصل إليها بعد، ويدرس الآن في المحضرة النموذجية، وهي محضرة هنا وقيمة هذا العام لحفظة المتون، الذين يحفظون المتون المحضرية كلها لكي يطوروا فيها أنفسهم حتى يتأهلوا ليكونوا علماء، ويكملوا النقص الحاصل عندهم في المحضرة بدراسة فنون أخرى كالتفسير والحديث مثلا. و الآن حان الوفاء بما وعدته ما وعدت به من الكلام عن النظم. يقول الناظم رحمه الله وأرجو من الإخوة أن يضبطوا النص الموجود عندهم على ما يسمعون الآن، ثم إن شاء الله يتم التصحيح على النص المسجل بعد ذلك. يقول الناظم وقد سمى نظمه هذا مرقات الأصلين في نظم ورقات إمام الحرمين، والمؤلف هو الناظم الشيخ محمد بن محمد. يقول لدوحة الشرع تفريع وتأصيل، والمدملات تجليها التفاصيل، وللنصوص انحصار والنوازل لا تحصى، وليس لحكم الله تبديل، وعم بالورقات النبع واغترفت من بحرها الزاخر الغر البهاليل، دمع الإمام الدوين قدوة الحرمين وهو في خامس القرون إكليل، فهاك قافية من درها انتظمت لا يشتكى قصر منها ولا طول، والنهر عزت له بالنوم تأذية لكنه فيه تقريب وتسهيل، معنى أصول الفقه الأصل للشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول،

وفساد منه معقول كل العموم لما شيئين عم فصاعدا كما عم من يأتيك تنويل. ألفاظه المفرد اسم الجمع إن ورد معرفين وذو الإبهام موصول كمن وأي متى ما أين رابعها منكر في سياق النفي منقول. وكونه من صفات النطق متضح ومن يجوزه في الفعل معلول. تمييز بعض هو التخصيص من جمل ثم المخصص موصول ومفصول فحيثما كان باستثناء أو صفة أو جاء بالشرط فالتخصيص موصول والجنس راعي في الاستثناء هنا وأجل سبقا وصل وبالاستغراق محلول فقدم الشرط عن مشروطه أو جاء بالشرط فالتخصيص موصول والجنس راعي في الاستثناء هنا وأجل سبقا وصل وبالاستغراق محلول فقدم الشرط عن مشروطه وأجل تأخيره فإليك اللفظ موكول. وجاز للكل تخصيص الكتاب به وبالحديث وفي التوريث تمثيل وسنة بكتاب خصصت وبها وقد يخصص بالقياس تنزيل وما يقيده وصف فمطلقه مثل الرقاب على ذي القيد محمول والمجمل له لم تظهر دلالته وبالبيان له كشف وتفصيل إذ هو من حيث الإشكال يخرجه إلى التدلي فيدرى منه مجهول والنص ما لم يكن للغير محتملا. وقيل بل ما له التأويل تنزيل ويحتمالين أجلى فيه فردهما فظاهر بدليل فيه تأويل وفعل أحمد إن قام الدليل على أن خصه فخصوص فيه مقبول إلا فواجب أو ندب وبعضهم ذوب التوقف فيه عنه مسدول. أما الجبلي مثل الشرب فهو على حل وفي قهوه در وتبديل وإن على فعل أو قول أقر فلا أمر مقول له حكما ومفعول. وكل ما فعلوا في غير مجلسه إذا دراه ولم ينكره مقبول. النسخ رفع لحكم بالخطاب رسى بآخر فهو حكم عنه معدول وينسخ الرسم دون الحكم آونة والعكس يأتي فيبقى منه ترتيل وينسخ الحكم تارات إلى بدل وربما لم يكن للحكم تبديل وقد يكون إلى أمر أخص وقد يأتي بأغلظ مما فيه تثقيل. نسخ الكتاب به ونسخه سننا وسنة سنة ما فيه مخلول ونسخ الآحاد بالآحاد جاوده تواتر ولذا بالمثل تحويل وحيث عارض نص مثله جمع فإن تعذر والتاريخ مجهول فالوقف والنسخ إن يعلم أخيرهما وما يعم على ما خص محمول. وكل إن عم من وجه يخصصه خصوص الآخر حيث الجمع مأمول الإجماع. وأما الإجماع فاتفاق مجتهد عصر على أي حكم يجمع الجيل فخر لأمتنا أن النبي نفى عنها اجتماعا على ما فيه تضليل. إجماع عصر على تاريخ منسحب حجية إن مضى جيل نتاجيل وليس شرط اضطراب العصر معتبرا على الصحيح للإجماع تأجيل. فصح بالقول أو بالفعل أو بهما وبالسكوت قد جاءت أقاويل قول الصحابي لا تلزم سواه به. وقيل حجة للصحب تعديل الأخبار. ما الصدق والمين فيه أمكن خبر وبالتواتر ولا حاد منقول ما يوجب العلم مما قد روى ملأ عن مهلهم للذي عنه روى الجيل تواتر عن سماع أو مشاهدة لا باجتهاد فقد يقضيه تضليل. لا توجب العلم آحاد بلا عملا منها المسانيد تروى والمراسيل. فمرسل هو ما لم يتصل سند فيه ومسندها ما هو موصول وليس مرسل من بعد الصحابة عند الشافع حجة إلا مراسيل. نجل المسيب لما فتشت وجدت من المسانيد فانزاح العراقيل. وفي المسانيد قد تأتيك عنعنة وإن قرأ الشيخ فالراوي له القيل يقول حدثني إن شاء وأخبرني لكن لحدثني في العكس تثقيل. أجازني إن يجيز مخضا أو أخبرني إجازة قد تعاطتها الأراعيل القياس. أما القياس فرد الفرع فجري إلى أصل يضمهما في الحكم تعليل، فمنه ذو علة ومنه ذو شبه وذو الدلالة أنواع أبابيل، ما كان علته للحكم موجبة ذو علة بل لعين اللفظ مدلول، وذو الدلالة ما دل النظير به على النظير ولم يوجبه تعليل، وما تجاذبه أصلان وشبه كالعبد يشبه مالا وهو مقتول، وشرط أصل ثبوت بالدليل لما عليه في نظر الخصمين تعويل. وعلة الحكم في معلولها اضطردت لفظا ومعنى، فما بالنقض تعطيل، والحكم نفيا وإثباتا كعلته إن تلفى أو تلفى يجري ما جرى النيل. الحظر والإباحة. وأصل الأشياء بين الناس مختلف فيه، فقد جاء تحريم وتحليل، والأصل فيما يضر المنع ثالثها، وفي المنافع حل وهو تفصيل ترتيب الأدلة. فقدم الرمث ترتيب الأدلة ما هو الجلي فإن الضد مفضول. وموجب العلم عن محض الظنون على، والنص قبل قياس الناس معمول، واستفصل الحال إن عز الدليل، فما يلفى عن العدم الأصلي تحويل. شروط المفتي والمستفتي. وشرط مجتهد علم ومعرفة بالفقه أصلا وفرعا فهو مسؤول، ومذهبا وخلافا في المسائل كامل الأدلة باد فيه تأهيل، دار بآلات الاستنباط من لغة النحو من رجال، فما تغني المجاهيل تفسير آيات أحكام درى ودرى أخبارها، فبهذا يدرك السول. هذا ومن شرط مستفت تقاصره عن اجتهاد، في التقليد معضول، في حجر مفت ففي الفتوى يقلده، لا عالم بارع في باعه طول. قبول قول بلا علم بمأخذه حد لدى الغر بالتقليد مقبول، والاقتداء برسول الله يربأ عن هذا المقام به وحل وتنزيل، ولو فرض اجتهاد المصطفى فكفى به دليلا، وما في الأصل تطويل الاجتهاد. والاجتهاد لبني الوسع في غرض، وسع الفقيه لظن الحكم مبذول. والاجتهاد لبني الوسع في غرض، وسع الفقيه لظن الحكم مبذول. وسع الفقيه بالرفع، وسع الفقيه لظن الحكم مبذول ومبذول. والاجتهاد متى تكمل أدلته إذا أصاب فللأجرين تكميل. فقال قوم مصيب كل مجتهد في الفرع فادرس، فروض العلم مخضول لا في أصول كلام، إذ يجر إلى تصويب قول به كفر وتضليل. دليلنا فيه ما قد جاء في خبر رووه عمن به تشفى العقابيل، إذ كان خطأه طورا وصوبه طورا، فقد تم للمقصود تكميل. ثم الصلاة وتسليم تتم به على الذي جاءه بالوحي جبريل. إذن انتهينا الآن من قراءة هذه المنظومة. طيب، أحد الأخوة يسأل فيقول في أثناء دراسة مختصر من المختصرات الأصولية، هل ينصح بمطالعة أكثر من شرح أثناء فترة الدراسة، من الأفضل أن يتوسع في النظر في الشروحات بعد إتمام ضبط شرح واحد؟ الذي أراه الله أعلم أنه الأفضل أن يختار الإنسان من الشروح أكثرها اختصارا ويجمعها للمادة، ويختار شرحين أو ثلاثة بالكثير من هذه الشروحات، ويتجنب الشروح التي تعتني بالمسائل الكلامية والتدقيقات المنطقية دون أن تكون لها ثمرة. وهذه الشروح يعلق منها، يقرأ شرحين ثلاثة ويعلق الفوائد. يقول في أثناء دراسة مختصر من المختصرات الأصولية، هل ينصح بمطالعة أكثر من شرح أثناء فترة الدراسة، أم الأفضل أن يتوسع في النظر في الشروحات بعد إتمام ضبط شرح واحد؟ لقد لك قد قرأت هذا السؤال وأجبت عليه، فلعلكم لم تسمعوا الإجابة. الذي أنصح به أن للطالب العلم أنه يختار من بين الشروح شرحين أو ثلاثة بالكثير، تكون أجودها شرحا للنظم وأكثرها فوائد وأقلها تكلفا للتوليدات والتدقيقات الكلامية، ويعلق الزائد في الزائد، يختار أكثرها اختصارا ويعلق الزائد على حاشية مختصره. أو الأخ يقول، بما أنك ذكرت أن المختصرات الحنابلة تميزت بأنهم لم يدخلوا في الأمور التي تخالف عقيدة للسنة، فالأفضل لطالب العلم أن يختار كتبهم. الأفضل لطالب العلم لا شك أن كتبهم أفضل، خاصة مختصر التحرير وشروحه، ومختصر الروضة للطوفي وشرحه لها، وحتى الواضح لابن عقيل جيد على أنه فيه ما في كتب الشافعية والأشعرية. لكن طالب العلم الذي يريد إتقان الفن يجب أن يعتني بالشيخ الذي يدرس عليه، فإذا كان الشيخ الذي يدرس عليه سيبين لك المسائل العيوب الموجودة في الكتاب ويجنبك المزالق فيه، فلا يهم أي كتاب درسته. ومن الأفضل أن تدرس كتابا على الشيخ قد درسه أو يتقنه، ولو كان دون الكتاب الآخر الذي يكون أسلم. فكتب الحنابلة أسلم، لكن أكثر الشيوخ لم يدرسوها على شيوخ، إلا إذا كان الشخص في منطقة فيها شيوخ الحنابلة فهذا يكون أحرى به. أما الذي في منطقة يكثر فيها كتب الشافعية وهي التي يعتنى بها، أو كتب المالكية التي يعتنى بها، فالأفضل أن يدرس على هذه الكتب التي يجد من يشرحها له بتفصيل، ولكن يتجنب تلك المزالق فقط. أحد الإخوة يقول: هل ممكن قراءة البيتين التاليين مرة أخرى؟ وَوَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ النَّقْصُ اسْتَبَانَ بِهَا فَإِنَّ سَاكِنَهَا الْمَحْذُوفَ مَسْتُولٌ. يقول الناظم: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، الواو الأولى للعطف، الواو الثانية في العطف من الآية، وَوَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ النَّقْصُ اسْتَبَانَ بِهَا فإن ساكنها المحذوف مسؤول. والأمر عندهم استدعاء فعل كذا بالقول شرط علو فيه منقول. الإخوة هناك يسألون أسئلة مفيدة. يقول أحدهم: بما تنصحون حفظه، المرتقى أم المراقي؟ أنصح بحفظ المرتقى للمراقي. المراقي فيه عسر في اللفظ وصعوبة في انطباق اللفظ على المعنى، وفيه بعض المشاكل التي، فمن أراد أن يقرأ ما في المراقي فعليه بالكوكب، فهو نظم نفس الكتاب وفيه. ومن أراد ما هو أفضل منهما عندي فالمرتقى أفضل من حيث جودة النظم ومن حيث انتقاء المادة التي يحتاجها طالب علم خاصة المتوسط، والزوائد التي يزيد بها الكوكب والمراقي على المرتقى كلها زوائد، أو أكثرها مسائل كلامية أو زيادات في الأقوال وليست في المسائل. نعم، فقل أن يزيد عليه مسألة مهمة، وأحيانا يزيد عليه أقوال في المسألة الواحدة أحيانا تكون معتبرة. نعم. وأن حاشية حواشي جمع الجوامع من أفضلها حاشية المحلي وحاشية الآخر المالكي، هذا اللي على المحلي البناني، شرح حاشية البناني المحلي، هذه حاشية جيدة، وبعض التدقيقات قد تحلها، وبعض المضايق التي لا تحلها كتب الوصول الأخرى يجد فيها حلها، فهذا كتاب يرجع إليه إذا ضاقت المضايق ولم يجد الإنسان حلا لمعضلة من المعضلات، يرجع إليه ويستفيد منه بإذن الله تعالى. أما من يحاول الدراسة فإنه قد يستغني عنه أثناء دراسته. نعم. نعم، طالب العلم يحتاج إلى علم أصول الفقه، فإذا درس تقريب الوصول ابن جزي بإتقان، أو الإشارة الباجي بإتقان، أو مرتقى الوصول بإتقان.